ذكرتم بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد محلا يعني ذلك أن رجل شهد الله عز وجل. فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يقسم على أمور وبحضرة صحابة لا يتطلب احتمال إلى عدم قصده، يعني ليس من الأعراب يعني. نعم. كانوا من المهاجرين والأنصار. نعم. ومع ذلك يقسم، فهل يعني كل قسمه؟ هو لا يقسم إلا لمصلحة. لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أحد معانيها لا تفسد القسم. فمن مصالحه يا شيخ؟ يعني غير هذه يعني أنت أورد الذي قلت أنه ليس في مصلحة. الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. أي أين مؤتس الجامع مراجع في الحديث. طيب ربما في البيت، ربما في رعي الغنم، رعي الإبل، حائط، ما نفي. يعني نقول لو هو رعي غنم كان يرعى في المستنى لا، يعني المرأة تذهب معه تساعده على رعي الغنم في البر، ما عندهم أحد. طيب شيخ يقول إجازة أنت يجوز استعمل عامل رجل؟ إيش؟ يجوز استعمال الرجل يعني يستعمل الرجل كعامل مدين؟ موسى استأجره صاحب مدين؟ بعض العلماء استدل على أن الختان واجب بهذه الطريقة. نعم. هل سلم كان واجب هذه القاعدة؟ قاعدة المحرم ما يستباح إلا بشيء أخذ منه. نعم عبد الله. كذلك لأن الأعرابي يسمى أفتوه به قتل الولد، ماذا يصنع بعد ذلك؟ كيف؟ الأعرابي ما أفتي به أن أفتي خطأ، وبعد ذلك بدأ علم الفتي الصحيح. يضمنون فإن قالوا تعمدنا قتله قتلوا، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أتينا بغير علم فإنهم يضمنون. الوليد أي مشتقة؟ أنا سميت وليد. نعم، لغة عربية الولائد والوليدة مفردة، يعني اسم مثل الأمر أخذت الولادة. لا لا، ما أعرف ما يباشر الموالد، حتى الرقيقة اللي ما جاء ما هي أم ولد تسمى وليدة. من فضلك اقلب الشريط. ها؟ ثم ذهب إلى القاضي فحكم بالحديث، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا، ما يمكن، ما يمكن، حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن أن ينقض حكم القاضي الأول. ولهذا قال العلماء الباغة الآتية: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاض صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده ما يعتقد الحاكم. يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة: نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم. مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. طيب شخص آخر من

فكل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. صلاة الله على محمد بسيطة. نعم يا شيخ، إذا علمت برجل شبه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقوله بنفسه أم يرجع أمره إلى الوالد؟ لا، يرجع الأمر إلى الوالد. إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالد. إذا كان عبدا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنتهي، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم. إيش؟ ما وصلنا هذا إلى الآن، نحن الآن في سياق الفوائد، انتظر إن شاء الله. بن داود، أمر الماشية هل ترجع على العفو مطلقا؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض متفرقة، إذا كلفناه بأن يحرس أرضه في النهار يعني له 10 عمال مثلا. نعم. ولا يفي ولا معلوم، يأتي بعشر عمال، عشرة عمال، فإن لم يفوا فبعشرين عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل. شيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون ما يخالف، ما يكفي أشري لأن شيخ مثلا قطعة مثل المسجد هذا. نعم. هذا كل الذي سأتي به مثلا لو قدر في السنة لا سأتي ريال. طيب. لكن الذي يشتغل عنده ما يكفيها 3 أشهر لمدة أنين. خليها وقف لله، تأكلها الغنم والإبل ويصير. الشيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا. ها؟ ما يرجع للأرض، لأننا هم يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه. احنا بحثنا في هذا، قلنا هل يرجع في هذا العرف لو فرضنا ان الناس انعكس الامر وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل؟ بحثنا في هذا. نعم. الا واحد وهو سب الرسول، لا بد من إقامة لا بد من القصد فيه. لتكون كفارة لصاحبها وردعا لا له ولا غيره، ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. ها؟ ما هو مانع؟ ارتاد؟ ليش؟ بلى، لكن مهم مثل الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك. الارتداد أصلا واجب الارتداد، مو على عشان أنه حد، لو كان حدا لوجب ولو بلغ السلطان. كيف؟ ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، الآن مبهمة الحدود معدودة ما هي محدودة. الزنا والقتل والسرقة وقطاع الطريق حدود. نعم. إيش؟ شرب خمرها ما رجحنا أنه تعزير. نعم. بالدين كنا نتكلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده. وهي نعم. طيب، نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق، ها